ما سألوهم بس شو قوي سبحانه والمسؤولون على تنظيم هذه الدورة العلمية المباركة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وشكر الله تبارك وتعالى لكم سعيكم. أولا أعتذر للإخوة المنظمين عن عنوان المحاضرة، فإن هذا العنوان وحملي وطلبت تغييره وهو شرح هذا الحديث. وأنا عندي محاضرة كنت قد ألقيتها أيضا في أماكن، وهي محاضرة مفيدة، هي التي ستكون إن شاء الله تبارك وتعالى محل بحثنا. هذه المحاضرة وعنوانها بقولي مقاصد الدعوة إلى الله عز وجل، مقاصد الدعوة إلى الله عز وجل. أولا، السبب الذي دعاني إلى اختيار هذا الموضوع هو أن كثيرا من الدعاة وكثيرا من الدعوات ذهبت سنن وضاعت أثارها بسبب عدم تحديد الأهداف والمقاصد والغايات التي يتقصدها الداعية إلى الله، والأهداف التي يستهدفها من يدعو إلى الله عز وجل، فضاعت الدعوة. فبعض الناس يركز مثلا على أسعار المواد الغذائية ويحسب أن مشكلة المسلمين وأن مشكلة الإسلام وأن مشكلة هذه الأمة تدور حول مسألة الأسعار، وبعضهم يركز مثلا على الجوانب أخرى كالجوانب الاقتصادية والجوانب الصناعية والجوانب الثقافية وغير ذلك من الجوانب التي في حقيقة الأمر هي مسائل ثانوية، وهي مسائل تأتي في درجات متدنية بالنسبة إلى المقاصد العليا لدين الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. أقول يا إخواني، المقاصد المقصود في اللغة تقول مقصد أو قصد يقصد مقصدا وقصدا، إذا اتجه واستقام وكانت له غاية. ومن قوله تبارك وتعالى واقصد في مشيك، أي ليكن مشيك مستقيما على طريقة واحدة. وأخذ العلماء من هذه الآية في قول الله تبارك وتعالى يحكي عن لقمان وهو ينبه ابنه واقصد في مشيك، أي أخذ العلماء منها أنه لا يجوز الرقص، وذلك أن الله رب العالمين أثبت الآبائيين بوجود أن يكون مشيولا مشيا عاديا لا تبصر فيه ولا قاعد فيه ولا غير ذلك من الأشياء المحاضرة المريد النهي رب العالمين، كما وصف الله تبارك وتعالى عباده الصالحين من قبله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا قرروا من الجاهلون قالوا سلاما هونا، أي من غير كفرين ومن غير كفرين. إذا المقاصد أصل المقصد والقصد في لغة العرب هو الاستقامة والاستواء وتهدف المرام الذي يريده الإيمان. والمقاصد في الشريعة الإسلامية تنقص باثنين، إما أن تكون مقاصد للشريعة، إما أن تكون مقاصد للشريعة، وإما أن تكون مقاصد للدعوة، وهو الأمر الذي سوف أركز عليه إن شاء الله عز وجل. مقاصد الشريعة الإسلامية قسمها الإمام الكبير أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله عز وجل في كتابه الموافقات في أصول الشريعة، قسمها رحمه الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام. قال كل ما يتقصد الشرع من خلال تشريع الأحكام، إما أن يتقصد أمورا ضرورية. هذا الأول. وإما أن يتقصر أمورا حاجية، هذا الثاني. وإما أن يتقصر أمورا تحسينية. تسمى هذه الأشياء الضروريات والحاجيات والتحسينيات، تسمى المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، مقاصد عامة أي كل الشريعة تعود إليها. ما معنى الأمر الضروري؟ الأمر الضروري قال الشاطبي ووجهه من الأشياء الضرورية، قال رحمه الله الأول: الأمر الضروري في حياة المسلم، في حياة الجنس البشري، هو الذي إذا اختل هذا الضروري، إذا اختل هذا الأمر الضروري اختلت حياة الناس واضطرت ولم تمشي على استقامة واحدة. إذا ما كان ضروريا هو الذي إذا اختل اختلت حياة الناس واضطرت ولم تمشي على استقامة واحدة ومرضت جدا. ثم قال: والضرورات التي قصد الشرع، قصد إلى المحافظة عليها، قصد إلى المحافظة عليها، قصد الضرورات رحمه الله عز وجل الذي هو المقصد الأول العام، الضرورات قسمها إلى خمسة أقسام. قال: الضروري الأول هو المحافظة على الدين. معلوم أن الله عز وجل أراد أن يبقى هذا الدين لكي تبقى حجة الله تبارك وتعالى قائمة على الخلق، كما قال: قل لله الحجة البالغة. قال وقال أيضا: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم باطلة عند ربهم. فحجة الله تبارك وتعالى تبقى قائمة إلى يوم القيامة. وحافظ الله تبارك وتعالى على الدين بإيجاد الصلاة، فإن استمرار الصلاة بين الناس هو بقاء لهذا الدين، وإيجاد الزكاة، وإيجاد الصوم، وإيجاد الحج، وإيجاد بر الوالدين، وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي أمر بها الشرع ليبقى هذا الدين مستمرا. فإن الدين مقصد عظيم كما سوف يتبين لكم في القسم الثاني من مقاصد الدعوة إلى الله عز وجل. كما أن الشريعة أيضا حافظت على بقاء النفوس. إذا المقاصد الضرورية الخمسة الأولى هي المحافظة على الدين، والمحافظة على النفوس، والمحافظة على العقول، والمحافظة على الأعراض، والمحافظة على الأموال. قال المحامي محمد الغزالي الطوسي رحمه الله عز وجل: المتوفى سنة 500 والمولود سنة 450، عاش 55 سنة رحمه الله عز وجل. قال: هذه الضرورات الخمس لم تختلف فيها شريعة، لا الشريعة التي أنزلت على بني إسرائيل، ولا الشريعة التي أنزلت على النصارى، ولا الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كل هذه الشرائع رادت وقصدت إلى المحافظة على وقصدت إلى الإبقاء على هذه الأشياء الخمس، وهي الدين والنفس، المقصود بالنفس سوف أشرح، والنفس والعقل والمال والعرض، هذه الأشياء الخمسة قصدت كل شريعة إلى استمرارها. إذن المقصد الضروري الأول المحافظة على الدين. قصدت الشريعة بتشريع كثير من الأشياء، منها الجهاد في سبيل الله ليبقى دين الله تبارك وتعالى قائم، الصلاة، صلاة الجماعة، الوضوء، الاغتسال، هكذا ليبقى دين الله تبارك وتعالى مستمرا. الثاني المحافظة على النفوس، منع الله تبارك وتعالى قتل النفوس، منع الله تبارك وتعالى النفس التي حرم الله بها الحرب. قال: لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. حتى النفس التي هي بين جنبيك يحرم عليك أن تقتلها بسجارة أو مخدر أو مسكر أو بحديدة أو بحبل أو بشمط وغير ذلك، هذا حرام عليك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إلا الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحميدة فهو يلجأ بها نفسه من نار جهنم خالدا مخلدا. من قتل نفسه يا أيها الشباب بحميدة فهو يلجأ نفسه في نار جهنم، يلجأ أي يمزق جلده بتلكم الحميدة خالدا مخلدا من نار جهنم، كما قال نبيه كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنفس البشرية قصد الإسلام إلى المحافظة عليها وإبقائها. الثالث، قصدت الشريعة الإسلامية إلى المحافظة على أعراض المسلمين. أمر الله تبارك وتعالى الرجال والنساء بغض البصر محافظة على العرض، وبقاء النسل البشري وتنظيم العلاقة بين الرجال والنساء. ليست هذه الحياة حياة سالمة وحياة عدد، كما قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن تنظروا إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالله تبارك وتعالى ما خلقنا عبثا، بل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان وحافظ له على دينه، وحافظ له على نفسه، وحافظ له على عرضه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأمر النسوة بالاحتجاب والاحتشام والحياء، كما قال النبي، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضنين عليهن من جلابيبهن. وقال بالآية الأخرى: وجدن بخمورهن على جنوبهن. السفر في الإسلام مفسدة عظيمة وفاحشة عظيمة جدا تؤدي إلى تمزيق أواخر المجتمع. نصيحة منا إلى سائر المسلمين: السفر والتبرج يؤدي إلى تمزيق المجتمع الإسلامي. إذا جاء الإسلام يحافظ على أعراض المسلمين وينظم العلاقة، ليس للحكمة في شيء أن تبدأ هذه القاعة بأنواع من الأسلاك الكهربائية تكون موصولة بقوة الكهرباء ولكنها بقيت عالية، فإن كل ما مر بد أن يكون معطوبا بسبب وجود هذه الأسلاك. فلا بد للعاقل المهندس وغيره أن ينظم العلاقة بين هذه الأسلاك، وأن يأتي بالسلك المجري والسالب إلى مكان ويعطينا الضوء. كذلك الإسلام أراد أن يكون الرجل موجودا في هذه الحياة والمرأة موجودة، لكن لا بد أن تكون العلاقة بين المرأة والرجل منظمة بحيث تعطي ثمارها من غير تشويش. الزواج بالإسلام ليس حراما، بل الزواج بالإسلام سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي فأنام وأقوم من الليل وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لو أن المجتمع نظم هذه العلاقة لنجا من كثير من المفاسد. والمقصود أن من مقاصد الشريعة المحافظة على نسل الإنسان والمحافظة على عرض غير الإنسان. أيضا من مقاصد الشريعة المحافظة على الجانب المادي في الإسلام، المحافظة على الجانب المادي في الإسلام. فلم يطلق أو يطلق الإسلام الناس يتلاعبون بالأموال كيف شاء، بل الله عز وجل نظم هذه العلاقة تنظيما عجيبا، منع السرقة ومنع الاستغاثة ومنع النوالة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يتهم النوبة أي من المال وهو مؤمن. وقال الله تبارك وتعالى: السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، نكالا أي تنكيلا بهما من الله. والمال بريئه وزخرفته وحلاوته بالنفوس عظيمة. لذلك قال ذلك الشاعر: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فالناس عنده المال. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فالناس عنه من فضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب فالناس عنه قد ذهبوا. وقال الآخر: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه منقودا المفلوح، وتراه منقودا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أحسابها، حتى الكلاب إذا رأت رجلا منها حنت إليه محمد، حنت إليه وحركت أنفها، وإذا رأت يوما فقيرا ماليا نبحت عليه وكشرت أنفها. سبحان الله. لذا جاء الإسلام في غاية الإحسان في المحافظة عليها على هذه الأموال، فإن المال كما يقال عقب الحياة. إذا المحافظة على الدين، والمحافظة على النفوس، والمحافظة على الأعراض، والمحافظة على الأموال، والمحافظة على الأعراض، هذه المقاصد الضرورية الخمسة الشرع حافظ عليها محافظة تامة، وتسمى هذه الأمور الضرورية، وهي التي إذا اهتزت. لنفرض أن القتل انتشر بين الناس، فإن حياة الناس تمرض جدا وتفسد جدا وتضطرب جدا. لنفرض أن الدين قد ذهب، لا توحيد ولا صلاة ولا زكاة ولا صوم، فإن حياة الناس تفسد جدا. الله تبارك وتعالى لا يرضى هذه الحياة الغربية والحياة الشرقية، والحضارة الغربية والحضارة الشرقية لا يرضاها الله تبارك وتعالى. الله رب العالمين يحب الناس أن يعيشوا بكلف الإسلام وكلف التوحيد وكلف السنة. أما هذه الحرية الغربية التي تفسد العقول وتفسد الأخلاق وتفسد الإنسان، فإن الله رب العالمين لا يقبلها. لا يقبل الله رب العالمين الإنسان إلا الإسلام، كما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد صرفا ولا عدلا إلا دين الإسلام. هذه القضايا الخمسة تسمى الضروريات، والتي إذا اهتزت فسدت حياة الناس. القسم الثاني من مقاصد الشريعة التي قصرت المحافظة عليها وكان هدف الشريعة المحافظة عليها هي حاجيات الناس. وحاجيات الناس تدور يا إخواني في باب البيع والشراء، فإن الشريعة الإسلامية أحلت البيع، وحد الحاجي هو الأمر الذي إذا اختل ضاقت على الناس حياتهم لكنها لم تمرض ولم تفسد تماما. حد الأمر الحاجي هو الذي إذا اختل ضاقت على الناس حياتهم لكنها لا تفسد تماما. مثال ذلك: لو أن عندنا رجلا خبازا وعندنا رجلا جزارا، وقلنا: ممنوع أن تبيع الخبز، وممنوع عليك يا أيها الجزار أن تبيع اللحم. لصار الجزار يحتاج إلى الحصول على الخبز بنفسه، وصار الخباز يحتاج إلى الحصول على اللحم بنفسه، لأننا منعنا عليه التبادل، ومنعنا عليه العلاقة على البيع. ففتح الله تبارك وتعالى هذا الباب كما قال: وأحل الله البيع، ويدخل في البيع كل أنواع العقود المشاكلة للبيع، كل ما كان حلالا فإن الأصل في التعاقد الجواز. وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن المشركين أرادوا أن يسووا بين الربا وبين البيع، وبين البيع كما قال ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع بالربا. قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فكيف يكونان مستويين؟ هذا من شبهاتهم وأفكارهم الباطلة. والمقصود أن الأمر الحاجي تقريب أو الأمور الحاجية التي أراد الشرع أو قصد الشرع تحقيقها للناس هي الأمور التي إذا اختلت فسدت حياة الناس بعض الفساد، وضاقت عليهم بعض الضيق، لكنها لا تخل ذلكم الخلل كما تخل مع ذهاب مثلا الدين والنفوس والعقول والأعراض والأموال وغير ذلك، لا تخل كذلك. أيضا الشريعة الإسلامية قصدت مقصدا ثالثا، وهو مقصد التسليميات. المقصد الثالث من مقاصد الشريعة الإسلامية أن تكون هيئة المسلمين حسنة، أمر الله تبارك وتعالى المؤمن أن يرتدي ثيابا ولا يجوز له أن يكشف عورته كفخذه وعورته وغير ذلك مما يستقبح، فإن العورة لم تسمى عورة إلا لكونها مستقبحة. لذلك سمى الله تبارك وتعالى لباسا زينة، زينة لأنها تستر العورة، كل ما يستر العورة فهو يزينها، هذه عورة وهذه زينة، يعني لماذا ما تزينها؟ قال خذوا زينتكم عند كل مسجد لإيجاب، يعني أن الصلاة لا تصح إلا مع ستر العورة. وحذرنا الله تبارك وتعالى من كشف العورات كما يفعل ضحايا إبليس من أهل من أمم الشرق وأمم الغرب. قال تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا تعلمون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالله تبارك وتعالى أحب للمؤمن أن يكون مستور العورة. الثاني أن الإسلام دين نظافة، أراد أن تكون هذه الشريعة شريعة حسنة، فأمرنا بالاغتسال. قالوا: إن كنتم جنبا فتطهروا. لا ينبغي الإنسان أن ينهب كما يفعل الأمريكان والفرنسيون والروس والصينيون وغيرهم، يذهبون إلى المحاط وبمجرد الانتهاء من قضاء الحاجة يخرج السيجار ولا قطعة خبز ويأكل وهي مبلولة بالبول عياذ بالله. لا، الشريعة ما عد ذلك، بل أمرنا الله تبارك وتعالى بالاغتسال عند الجنابة. قال: وإن كنتم جنبا فتطهروا. وإذا أحدث الإنسان مجرد حدث صغير فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي وضوء، كما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأمر الله تبارك وتعالى بتنظيف البدن وتنظيف الثوب وتنظيف البقاع. قال: وثيابك فطهر. وقال صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. والحديث فيه نبيل لكنه في هذا الباب يتقول إن شاء الله عز وجل: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. فالشريعة الإسلامية كما أنها قصدت إلى المحافظة أن تحفظ على هذا الإنسان ضرورياته وأن تحفظ على هذا الإنسان حاجياته، قصدت أيضا إلى أن تكون هذه الشريعة حسنة، أن تكون هذه الشريعة حسنة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين باتخاذ الأثواب الزائدة حتى يظهر المؤمن في أحسن حال. قال: ماذا على أحدكم لو اتخذ ثوبين سوى ثوبي مهنته؟ ماذا عليه لو يتخذ ثوبين آخرين يعلقهما في بيته وخزانته؟ أحيانا يستعمل هذا وأحيانا يستعمل هذا حتى إذا ظهر على الناس وخرج إلى الناس فارت الشامة الجميلة. وقال صلى الله عليه وسلم: يرغبهم الثياب الجميلة، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون شعره جميلة وثوبه جميلة ونعله جميلة، أيكون ذلك من الكبر؟ قال: لا، إنما إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر التكبر هو غلط الناس حقوقهم، ظلم الناس حقوقهم، وعدم اعتراف للناس بحقوقهم. هذا ذكر كما قال أهل العلم فردا من أفراد التكبر، وإن كان التكبر فيه أفراد كثيرة. والمقصود يا إخواني هذه الأشياء التي ذكرها الإمام الشافعي، الضروريات والتحسينيات والحاجيات، وفصل رحمه الله عز وجل في الضروريات كما ذكرنا لكم باختصار، هذه تسمى مقاصد الشريعة. أما مقاصد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهي كالآتي: ذكر الإمام الشافعي في كتابه الاعتصام في المجلد الأول من كتاب الاعتصام عن معاذ بن أبي معاذ العنبري رحمه الله عز وجل، قال: أمر الدين كله يعود إلى ثلاثة أشياء، أمر الدين كله يعود إلى ثلاثة أشياء. تحقيق التوحيد حتى ينتفي الشرك من حياة الناس. تحقيق التوحيد حتى ينتفي الشرك من حياة الناس. الثاني تحقيق السنة حتى تنتفي البدعة من حياة الناس. الثالث تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتفي المتابعة والتقليد لغيره. هذه ثلاثة أشياء تسمى هذه الأشياء مقاصد الشريعة. إذا أعظم مقصد يجب على العلماء ويجب على الدعاة أن يهتموا به هو توحيد الله رب العالمين. الاهتمام بتوحيد الله رب العالمين حتى ينتفي وتذهب مظاهر الشرك من حياة المسلمين. التوحيد يا إخواني هو من وحد يوحد إذا جعل الشيء واحدا. من وحد يوحد إذا جعل شيئا واحدا. وهو في الاصطلاح إفراد الله تبارك وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إفراده بربوبيته وإفراده في ألوهيته وإفراده بأسمائه وصفاته. أما إفراده بربوبيته فالرب معنى رب كما مر بنا في الأسابيع الماضية. الرب هو الذي يربي غيره بالنعم كما يقول كما يقال لرب البيت رب البيت. قلنا السبب أنه سمي ربا للبيت لأنه يربي أهل البيت بالإنفاق عليهم والكسوة وتنمية أبدانهم. ومنه تسمية رب الإبل لأنه هو الذي يتولى رعيها ويتولى سقياها ويعتني بصحتها وغير ذلك. ومنه سميت الربابة كما ذكرنا لكم وهي السحابة التي تكون فيها المطر. سميت ربابة لأنه إذا نزل منها المطر فإنه يتربى منه النبات يتربى منه النبات. ومنه الرب ومنه الرب ربنا تبارك وتعالى. والرب تبارك وتعالى سمي ربا لأنه يربي خلقه ويربي عباده بالنعم والآلاء. يربيهم تبارك وتعالى بالنعم والآلاء. فكل نعمة عليك يا عبد الله كونه خلقك كونه رزقك كونه يملك حياتك وموتك ونشورك كونه تبارك وتعالى كونه تبارك وتعالى يحيي ويميت كونه يملك أن يقيم القيامة. هذا كله من نعمة الله تبارك وتعالى على جميع خلقه. فالرب تبارك وتعالى هذا التوحيد وهو إفراد الله تبارك وتعالى بكونه خالقا ورازقا ومالكا ومدبرا ومتصرفا. هذا أقرته العرب. العرب تقر هذا وتعترف وتشهد أن هذا حق وتقبل هذا التوحيد. كونه هو الخالق كونه تبارك وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت. هذا تقبله العرب ولم تنكره العرب بل تقره العرب كما قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقهن العزيز الحميد. وقال الله تبارك وتعالى أيضا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم قال أيضا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حادثا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ويرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا وما لكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أن أيانا يبعثون. فالعرب تعرف أن خالق السماوات وخالق الأرض وخالق الحيوان وخالق المادة الجامدة تقر بها وتعرف أن الرب تبارك وتعالى هو الذي فعل هذا. لكن العرب تنكر النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية. والإله كما ذكرنا لكم هو المعبود الذي تأله القلوب. وفي معنى قوله المسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بمعنى لا إله إلا الله فسرناها في الأسبوع الماضي أو قبل أسابيع قلنا أنها تساوي لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله. فالعرب هذه كانت تنكرها. العرب كانوا يستكبرون عن لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. مجنون ما إن سألتهم فربوبية كونهم الخالق والرازق والمحيي والمميت. وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لكن لما دعوا إلى عبادته تبارك وتعالى رفضوا هذا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في شأن هؤلاء وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر الله تبارك وتعالى كمعبود وحده تبارك وتعالى مفرد لا يشرك معه أحد فإنهم يرفضون هذا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه من آلهة إذا هم يستبشرون. فقال الله تبارك وتعالى لنبيه معلما إياه ومعلما إيانا قل أفا في الآية التي في الآيات التي تليها قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك الذي يخوف الله من عباده يا عبادي فلتقل والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم خير العباد الى اخر الايات المتكرره في بيان ان المعركه والخلاف بين الانبياء والمرسلين وبين الاقوام الرافضين لعباده الله تبارك وتعالى المؤمنين بعبادة غيره معهم المصرين على الشرك كما وصفهم الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى قائلا أجعل يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل الآلهة متعددة ومنع هذه الآلهة منعها من أن تؤله وأن تعبد وجعل التأليه لله رب العالمين وحده أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. وانطلقوا مستنكرين مخلصين وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. وجعلوا يردون على النبي عليه الصلاة والسلام دعوته ويبينون أنهم لا يقبلون هذا التوحيد ولا يقبل المعنى لا إله إلا الله ولا معبود حق أو بحق إلا الله يذكرون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد إخواني خطره في الإسلام وأهمية في الإسلام عظيمة. التوحيد عظمة الإسلام وأهميته للإسلام عظيمة جدا. إذ التوحيد أول أمر في الإسلام، أول شيء في الإسلام هو التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، في الرواية الأخرى إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقوله إلى أن يوحدوا الله بمعنى إلى أن يقولوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهو آخر الأمر، آخر ما أوصت به الأنبياء والرسل هو التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية: قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموت. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، العبادة لمن؟ هذا هو المشكل، وهذا هو الخلاف المتأخر بين دعوة الأنبياء والمرسلين والدعوات الباطلة. الدعوة الباطلة بعضهم يدعو إلى إنشاء القناطر، وبعضهم يدعو إلى إنشاء المصانع، وبعضهم يدعو إلى تطوير الألعاب، وبعضهم إلى تطوير بعض الصناعات وغير ذلك. أما الخلاف بين الدعوة الإسلامية فقائمة على الدعوة إلى التوحيد، أهمية التوحيد في الإسلام، أهمية التوحيد في الإسلام. أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه لا تعبدون إلا الله قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إلها واحدا أي معبودا واحدا، لا معبود لنا غيره، لا معبود لنا إلا الله، إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما حضرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سجي الإزار، ثم جعل عليه الصلاة والسلام يكشف عن وجهه، ثم ينظر إلينا ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، ألا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعد. فعلها ثلاث مرات أو أربع مرات يوصي بها عند وفاته عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، عبادة القبور هذه وبناء القبور وعمارة القبور والقيام على القبور كانت هذه المسألة الطاعنة في التوحيد المفسدة للدين بدأت على عهد نوح. مسألة عبادة القبور والاستتام القبور بدأ مع أول نبي دعا إلى التوحيد وهو نوح. أما من عهد آدم، أما من بعد آدم إلى عشر سنين، إلى عشر قرون من بعد آدم فلم يكن هناك شرك. قال عمر بن عباس كما في صحيح البخاري: كان بين آدم إلى عهد نوح عشر قرون لم يكن فيها شرك، ثم حدث الشرك. ثم قص رضي الله عنه كيف حدث الشرك، قال: كان في أولئك الأقوام رجال صالحون، فلما مات الواحد تلو الآخر حزن الناس أهاليهم وأقاربهم وجيرانهم حزنوا عليهم، فإن الرجل الصالح يحبه الناس، حزن الناس عليهم حزنا شديدا. فجاءهم إبليس قال: لماذا حزنتم عليه؟ قالوا: قد فارقونا بالموت، أين ننتقلهم؟ قال: هذا أمر سهل، صوروا صورة كل ميت منهم بحجر، ثم ضعوا هذا الحجر على قبره وانظروا إليه كل يوم. قال عمر بن عباس: ثم مات الجيل الأول وجاء الجيل الثاني والثالث وهكذا تعاقب الأجيال. فجاءت الأجيال وقالوا ما وضعت هذه الصخور وهذه الصور ها هنا على هذه القبور من غير هذه القبور كثيرة نراها إلا لكون هؤلاء أصحاب القبور أصحاب مكانة عند الله عز وجل فعبدوهم من دون الله. وفيهم قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن نوح وهو يشكو إلى الله تبارك وتعالى فساد الناس بفساد عقائدهم. قال الله تبارك وتعالى وقال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. المكر العظيم هو الإشراك بالله رب العالمين. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تضرن آلهتكم ولا تضرن ردا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. أصروا على عبادة هذه الأصنام. هذه الأصنام كان يحذر منها نوح ويقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 950 سنة كاملة دعوة إلى توحيد الله رب العالمين وعدم الإشراك به. الآن يا إخواني تنظر في بلاد المسلمين في بلاد الشام في بلاد مصر في بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما من قرية إلا ويعكف الناس على القبور من جديد يخدمونها ويبنون عليها القبة وتزار من دون الله ويدعى عندها الله تبارك وتعالى وتذبح عندها القرابين وبعض الجهلة من مصر يضعون هناك ثياب النفيسة والزرادي الغالية ويفرقون الأموال طمعا أن يتبعهم هذا الميت الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا في حق الأمر. هو في نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك النفع والضرا لغيره من الناس. قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضره هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة منه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الذي يملك النفع ويملك الضر ويملك الولد ويملك المال ويملك الجاه ويملك النجاح ويملك الوصول ويملك التقدم ويملك التأخر ويملك الذل للناس ويملك لهم العزة والكرامة هو الله تبارك وتعالى. فأيما عبد أشرك مع الله تبارك وتعالى شيئا فإن ذلك يفسد عليه دنياه ويفسد عليه آخرته. سبب السعادة يا إخواني سبب سعادة المسلمين أن يوحدوا الله رب العالمين. فإذا أشركوا بالله رب العالمين فسدت عليهم دنياهم وفسدت عليهم أخراهم أيضا ضاعت دنياهم وسلط عليهم الله تبارك وتعالى المهانة والذل وغير ذلك وذهبت أخراهم فإن الله عز وجل أخبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وغير ذلك من الآيات المبينة أن الشرك من أعظم الذنوب على الإطلاق. والمقصود الآن يا إخواني تصوير هذه المسألة وتخطيط هذه المسألة بنفوس إخواننا. والمقصود أنني أبين أن أعظم ما يجب أن يعتنى به في الدعوة إلى الله تحقيق التوحيد المنافي بالشرك حتى يكون بالشرك. الثاني يا إخواني من الأمور تحقيق السنة المنافية للبدعة السنة في أصل اللغة هي الطريقة المسلوكة قال الشاعر لا تجزعن من خيرة أنت فردها فأول واضح سنة من يسيرها. فهي الطريقة وهي السيرة التي يسيرها الإنسان ويسلوكها الإنسان هذا في أصلها الأول. أما في رأسها اصطلاحي فهي تأتي على أربعة أقسام. فعند الأصوليين السنة هي الأصل التشريعي الثاني بعد كتاب الله عز وجل. كل دليل أخذ من السنة في الأحكام الشرعية كالأحكام العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج يسمى سنة وليس قرآن عند الأصوليين. والفقهاء عندهم السنة هو ما طلبه الشرع طلبا طلب الشرع فعله طلبا غير جائز. إذا طلب الشرع فعل شيء طلبا غير جائز كرد مسح الرأس وتنزيه غسل الأعضاء والأمر بالسواك وغير ذلك فهذا يسمى سنة عند الفقهاء. والسنة عند المحدثين هي كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وتقرير وترك وسنة وصفة خلقية وخلقية. كل هذه الأشياء يجمعها المحدثون ويجعلونها في مصنفات والكتب إما أن تكون صحيحة وإما حسنة وإما غير ذلك من الأشياء التي يعتني بها أهل الحديث. والسنة عند أصحاب العقائد ليس المقصود بها السنة عند الفقهاء وهي الأمور المستحبة، وإنما المقصود بالسنة عند أهل العقائد العلماء الذين صنفوا بالسنة لم يقصدوا بالسنة في باب المعتقد هي المستحبة، وإنما قصدوا الطريقة الدينية الواجبة التي بها يخرج المرء من أن يكون مبتدعا ببدعة معينة. الطريقة الدينية التي يجب على المرء المسلم أن يسلكها إما في العقيدة وإما في العبادة وإما في المعاملات وإما في الأخلاق. يجب عليك أن تلتزم السنة في عقيدتك، ويجب عليك أن تلتزم السنة في عبادتك، ويجب عليك أن تلتزم السنة في معاملاتك، ويجب عليك أن تلتزم السنة في أخلاقك. من السنة في العقائد تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وأنه توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ولا يجوز لك أن تقسم التوحيد إلى أربعة أقسام مثلا أو إلى خمسة أقسام كما يفعل بعض الناس، بل هذا التقسيم مبتدع وهو خلاف السنة. من السنة في العقائد الإيمان بعذاب القبر، ومن السنة في العقائد الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأنه تصير إليه الشفاعة كما جاء في الأحاديث المتواترة في ذلك. ومن السنة أيضا الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فنفي الأسماء والصفات من البدع بالعقائد. والبدع طبعا تقسم إما أن تكون بدعة مجرد بدعة، وإما أن تكون بدعة تصل بصاحبها إلى الكفر، بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة أو بدعة معصية. أما تقسيمها إلى الأحكام الخمسة بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة وبدعة ماذا مكروها وبدعة محرمة، هذا قاله العز ابن عبد السلام وتمسك به بعض الناس، ثم أن العز طبعت له فتاوى في مجلدين فراجع عن هذا التقسيم. قال لا أقول بأن البدعة تكون واجبة، فليس في الإسلام بدعة واجبة أو بدعة مستحبة أو بدعة مباحة أو بدعة، لا، البدع كلها ضلالة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالسنة يا إخواني هذا معناها في الاصطلاح، والسنة أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتمسك بها كما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يجب على المرء المسلم أن يتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام الحديث عن السنة يقول جدا. يعني المقصد الثاني من مقاصد الدعوة إلى الله تحقيق السنة حتى تنتهي البدعة. وأصل البدعة باللغة هو الإتيان بأمر جديد، وأيضا لها معنى في لغة آخر وهو مخالفة العادة. البدعة تأتي باللغة على معنيين، إما الإتيان بأمر جديد وإما مخالفة العادة. فالدليل على أن السنة بمعنى الإتيان بأمر جديد قوله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، أي خلقها من غير أن يكون عندها مثال آخر لها، بل هي أمر مستحدث جديد بديع ابتدعها تبارك وتعالى وبرأها وخلقها على غير مثال سابق. وأيضا البدعة تكون بمعنى مخالفة المعتاد، يقال أبدعت الناقة اليوم، إذا كان سريعة في اليوم الماضية لكن اليوم تأخرت عن القطيع أبدعت فخالفت عادتها، أو كانت بطيئة فسارت بسرعته، يقال أبدعت الناقة إذا سارت بسرعته. والبدعة يا إخواني بالاصطلاح هي طريقة مسلوكة يقصد بها مزيد التعبد، تضاهي الشرعية تضاهي الطريقة الشرعية، إذا طريقة مسلوكة يقصد بها مزيد التعبد وهي تضاهي الطريقة الشرعية تضاهي السنة، هكذا عرفها الإمام الشاطبي. والمقصود بالبدعة هو ما كل ما خالف السنة، والبدع كبيرة يقسمها العلماء اقسامات كثيرة، منها أنهم يقسمونها إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، ويقسمون أيضا المبتدع إلى أنواع، يقسم المبتدع إلى جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومرجئة وماتريدية وصوفية وحزبية وغير ذلك، كل هذه يسمونها بدع. والسبب في كونها بدع أنها لم تكن موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل هنا سؤال يسأله الطلبة عادة بالمحاضرات، يقول ما الفرق بين المصلحة المرسلة، ما الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ المصلحة المرسلة سببها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سببها ومقتضاها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا، كتوم السيارات على عهده عليه الصلاة والسلام لم تكن موجودة، ولكنها حدثت فاحتجنا إلى تنظيم السير باستعمال ماذا؟ إشارات المرور، فاتخاذ إشارات المرور جائز، والسبب أن مقتضى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن موجود، سبب يعني القيام به على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا. أما البدعة فمثالها مثلا التأذين لصلاة العيد، التأذين لصلاة العيد، قد يأتي بعض الناس يقول لماذا لا نؤذن لصلاة العيد؟ أنا أؤذن لصلاة العيد، يقال كانت صلاة العيد متربرة موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصلاها عدة مرات، لكن يعني المرتضى السبب باش نأذن موجود، سبب التأذين موجود لكنه طار، فالسبب موجود وهو يطرد ثم تأتي أنت وتفعل يسمى بدعة. فهذا هو الفرق العلمي بين معنى البدعة ومعنى المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة هي مصلحة يملكها العقل، يراها أنها مصلحة كتنظيم المرور مثلا، لكن ما عندنا دليل خاص، عندنا أدلة كثيرة، ما عندنا دليل خاص معين فيها ينص عليها، يقول مثلا نظر المرور بنص الإشارات المرور، ما عندنا دليل خاص، ولا عندنا أيضا دليل يلغيها ويحرمها، فهي مصلحة مرسلة ليس بالشريعة ما يلغيها وليس بالشريعة ما يأمر بها، فتسمى مصلحة مرسلة عن القيدين معا. هذه تشبه البدعة في النقص التي ذكرناها. والبدعة يا إخواني من أخطر الأشياء، لذلك كان السلف كسفيان الثوري والإمام الأوزاعي يقولون رحمهم الله عز وجل البدعة أحب إلى إبليس، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. والسبب يا إخواني أن المعصية من كان يشرب الخمر أو يشرب المخدر أو يشرب الصلاة يعلم أنه عاصي، أما المبتدع الذي يرى شيئا معينا كمثلا كونه رافضيا أو كونه ماتريديا أو كونه يعتقد الإرجاء أو يعتقد الاعتزال أو يعتقد التغير أو يعتقد التحزب، فهذا من المحال أن يعود إلى الصلاة، فإن الشيطان يزين له دينه ويزين له بدعته ويزين له عقيدته، أما فإنه نرجى لأصحاب المعاصي أن يتوبوا، ولكن الرجاء في توبة أهل البدع قليل جدا، لذلك قالوا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ومعلوم أن البدعة يا إخواني أعظم من الكبائر، البدعة أعظم من قتل النفس، وأعظم من شرب المسكر، وأعظم من فعل الفواحش، البدعة أعظم. والدليل على أنها أعظم قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار، وكل بدعة ضلالة، جعل كل بدعة ضلالة عظمها. فالمعاصي في الإسلام تركبوا هكذا، أخطر المعاصي على الإطلاق الإشراك بالله رب العالمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعد الشرك تأتي البدع، فالبدع كلها ضلالة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. بعد البدع تأتي الكبائر، بعد البدع تأتي الكبائر كقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وفعل الفواحش والمنكرات والسرقة والغصب والنهب وتعامل الربا وغير الكذب وأكل السحت ونحن ذلك، كل هذا يعتبر من الكبائر. ثم تأتي الصغائر. إذن فالمعاصي مركبة هكذا: الإشراك بالله، البدع، الكبائر، ثم تأتي الصغائر. لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وأن ينجي سائر المؤمنين والمسلمين منه. إذن يا إخواني، من مقاصد الدعوة الإسلامية، إذن تحقيق التوحيد حتى ينتهي الشرك. الثاني تحقيق السنة حتى تنتهي البدعة من حياة الناس. لا بد أن ندعو الناس وأن نعلم الناس وأن نبين للناس السنة، حتى إذا تعلموا السنة استغنوا بالسنة عن البدعة، لما لم يبتدع الناس؟ لأنهم لا يعرفون دين الإسلام. لماذا يأتون بالبدع؟ لأنهم لا يعرفون دين الإسلام. إذا وجدت رجل منكبا على بدعة فاعلم أنه نشأ ببدعة لا تعرف السنة، وإلا والله في السنة غنية. يستغني الإنسان بالسنة، كل من عرف السنة وعمل بما أغنته إن شاء الله تبارك وتعالى. كل من عرف السنة واشتغل بها وامتثلها وفهمها أغنته عن كل بدعة وأغنته عن كل صناعة يريدها بها دين الإسلام. الثالث يا إخواني الثالث من مقاصد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحقيق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي التقليد لغيره. والمتابعة يا إخواني، المتابعة هنا أعم من السنة، فإن السنة خاصة، والمتابعة هي متابعته عليه الصلاة والسلام في كل أمر فعله، وترك كل ما يخالف عقيدة النبي وعبادة النبي عليه الصلاة والسلام ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يجب عليك أن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تترك التقليد إياك أن يغرك شيخك أو أن تغرك عائلتك أو قبيلتك أو أحبابك أو أقاربك أو أعمامك أو أعرافك أو تقاليدك، كل ذلك غير مقبول بالإسلام. فلا بد أن يكون المتبوع بحق هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء في قول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا نفي للألوهية، عن غير الله رب العالمين، وإثباتها لله رب العالمين وحده. أشهد أن لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وأشهد أن محمد رسول الله، يعني أن غيره لا يتبع. لذلك قال العلماء في معنى شهد أن محمد رسول الله، أي وأشهد أن لا متبوع بحق، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتبع هذا النبي وأن نقتدي به وأن نمشي على طريقته وأن نترك ما يخالف أمره عليه الصلاة والسلام، كما قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبيننا الله عز وجل أن الهداية من طبع في الهداية فليتبع النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مجددة للهداية وسبب عظيم من أسباب الهداية. وقال عليه الصلاة وقال تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم على لسان نبيكم ولا تتبعوا من دونه أولياء كالآباء الذين يأتون بتقاليد وأعراف وعادات. وما أخطر الأعراف وما أخطر العادات إخوانا، كثير من الناس قد باعوا الأعراف قد باعوا العادات، يقول فعل الجيران أنا أفعل، فعل الناس أنا أفعل، تبرج الناس تبرجت بنات الناس بنتي تتبرج، خرجت بنت الناس إلى شاطئ البحر أنا بنتي تخرج إلى شاطئ البحر، فعلت بنت الناس أي شيء لابد أن أفعل. فصارت مصيبة يا إخواني، صارت مصيبة بمجرد أن يذل رجل أو أن يذل امرأة ويستغويهما ويغويهما الشيطان ويخرجهما عن جادة إلا وتجد لهم أو لهما أتباعا كثيرين. لذلك منعنا الله عز وجل من أن نتبع غير النبي عليه الصلاة والسلام. متابعة النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الأخذ بشريعته والفهم عليه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وحتى ينتفي التقليد لغيره، حتى ينتفي التقليد لغيره. لا تقلد أبا ولا عشيرة ولا عرفا ولا عادات ولا تمشي إلا مع السنة. والتقليد على قسمين، إما أن يكون تقليدا في العقائد وهو خطير جدا، وإما أن يكون تقليدا في الفروع. أما التقليد في العقائد وهو متابعة الآباء والأجداد على ما كانوا عليه كما قال أولئك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون أو مقتفون. قال وجدنا آباءنا على هذه الطريقة وعلى هذه السنة وعلى هذا السبيل وعلى هذا المسلك، فإننا لا نغير ولا نمشي إلا على هذا المسلك الذي وجدنا آباءنا عليه. وادخرهم الله تبارك وتعالى وقرعهم على ذلك، قل أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لو كان أبوك لا يعقل شيئا جاهلا ولا يهتدي أبدا لا يعرف الهداية، كيف تتبعه؟ كيف تتبعه وتترك الدليل وتترك الحق وتترك السنة التي جاء بها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام؟ متابعة التقليد على قسم، تقليد في العقائد وهو خطير جدا، يجد الإنسان القبيلة تعبد قبرا فيتبع القبيلة ولو كان مثقفا كبيرا، يقول أنا لا أستطيع أن أخالف العائلة، هناك تقليد لا يمكن أن أخالفه أن أخالفه، يجوز لنفسه أن يخالف الشريعة الإسلامية إما في العقيدة ولا في العبادة ولا في المعاملة ولا في الخلق، ولا يستطيع أبدا. بعض الناس تتحكم فيهم التقاليد تحكما عظيما حتى تدفع هؤلاء الناس إلى فساد دين عظيم، حتى صار الناس عياذ بالله من بسبب الألفة وما شاع في المجتمعات يرون العليا والتبرج والرقص الجماعي مثلا في الأعراف واختلاط النساء بالرجال، وبسبب أن الأعراف جرت كذلك صاروا يعني يستهينون بهذا الأمر ويتساهلون بهذا الأمر ولا ينكرون في هذا الأمر ويقبلونه. إذا رأى المرأة في مكان آخر لا يقبل، لكن إذا رأى في موضع الذي ألف أن يرى زوجته أو ابنته فيه فإنه ألف ذلك الأمر ولا يستطيع أن ينكر بسبب ضغط الأعراف وتوجيه الأعراف في ذلك. والتقليد الثاني هو التقليد في باب يعني في باب العمل في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. والناس فيه على قسمين، إما أن يتبع الدليل وإما أن يقلد غيره من العلماء. ولكن التقليد يا إخواني ليس طريقة صحيحة في دين الإسلام، بل التقليد كما قال الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل ضرورة، التقليد ضرورة كالتيمم مع الماء، إذا وجد الإنسان الماء لن يجوز له أن يصير إلى التيمم، التيمم لا يصار إليها إلا عند الحاجة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات. أمرنا الله رب العالمين أن نسأل العلماء، لكن بشرط إخواني، ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ فاسأل أهل الذكر عند عدم العلم، أما إذا كنت قادر عن العلم فكيف تترك ما تفهم إلى غيره؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا دخلنا غرفة يا إخواني، كان عندنا غرفة دخلنا إليها ووجدنا فيها أربعة علماء مثلا، سألنا الأول قلنا: يا فلان، ما حكم المسألة الفلانية؟ قال: أنا لا ما أملك ذا الدليل، لكن رأيي واجتهادي أنني أقول كذا. سألنا الثاني قال: رأيي واجتهادي أقول كذا، ما عندي دليل. سألنا الثالث قال: رأيي واجتهادي وكذا، ما عندي دليل. سألنا الرابع قال: قال الله تبارك وتعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في هذه المسألة. من هو العالم في هذه المسألة من هؤلاء الأربعة يا إخوان؟ من هو؟ لذلك قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات، أي من كان معهم البينة، من كان معهم الدليل. سؤال آخر يا إخوان، قال: فاسألوا أهل الذكر، هل عينه أم أطلق؟ عين المسؤول عين قد ملام بالضبط أحمد زيد بكر، عين أم أطلق يا إخواني؟ أطلق. كانوا قال: الذي يجب عليك أن تسأله عند الحاجة إن كنت لا تعلم هو الذي يملك الدليل، هو العالم بالدليل، وليس بعض الناس يقول أنا مثلا يقول أنا حنبل، يقول هذا يقول أنا حنبل مثلا، ويقول أنا حنبل، ويقول أنا شافعي، يقول له: من قال لك أنك شافعي؟ هل يوجد في كتاب الله عز وجل أنه يجب عليك أن تتبع شافعي؟ هل يوجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمى لك اهتمام شافعي؟ ما سمى. ولكن الله سبحانه وتعالى أطلق سؤال العلماء، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا التقليد يا إخواني، تقسيم الأمة إلى أربع مذاهب أو خمس مذاهب أو ست مذاهب، أدى إلى تمزيق الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وأما التقليد فبدعة حدثت بعد القرن الثاني، وأما قبل ذلك فكان كل إنسان لم يعلم الحكم بدليله سأل أي عالم اتفق. وكان في عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كان العلم هو معرفة الحكم بالدليل، ثم ظهرت مدرسة أخرى، إذا جاءت مدرسة الدليل، مدرسة الدليل فقه الدليل، ثم ظهر فقه المسائل. جاء بعض التلاميذ وسألوا مشايخهم وشيوخهم فأفتوهم في بعض القضايا بالدليل وفي بعض القضايا بمجرد اجتهاد الرأي، فقال: أنا لما تسلمت لفلان للشافعي أو لأبي حنيفة فأنا لا أمشي إلا على هذا المذهب. فحدثت بدعة التلذذ. حكى أهل العلم بالدليل يا إخوان، شوف ترك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين أوصل المسلمين، ترك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين أوصل المسلمين. جاء رجل شافعي يخطب امرأة حنفية، هذا من عائلة شافعية وهي من عائلة حنفية، فاجتمع الأحناف هل يزوج ابنته إلى هذا الشافعي أم لا؟ فقالوا: هذا يخالفنا في المذهب، كيف نفعل؟ لا يصح زواج الحنفية من الشافعي. فجاء عالم كبير منهم قال: انظر لقيتها، ماذا وجدت؟ قال: وجدت الشافعية في الجملة هم من أهل الكتاب، الشافعية في الجملة هم من أهل الكتاب، ولا بأس أن نتزوج من أهل الكتاب. صار المسلمون الذين معنا على دين الله رب العالمين وعلى التوحيد وعلى السنة يعاملون معاملة أهل الكتاب، وهذا من الفساد الكبير، هذا من الفساد ومن تقليد ومن ترك الدليل ومن ترك المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسائل إخواني والله تحتاج إلى بسط كل هذه المسائل الثلاثة التي أردت أن أنبه عليها، وإلى تحقيق التوحيد المنامي حتى ينتهي الشرك من دنيا المسلمين، وكنت قد قدمت لهم المحاضرة بهذا، وتحقيق السنة حتى تنتهي البدعة، وتحقيق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي التقليد. هذه من النقاط أردت أن أوجهها للشباب حتى يتصور الإسلام بقاعدة عامة جملية يمشي بها، وأيضا هي نصيحة للدعاة والشباب وطلبة العلم في الواقع أن يركزوا برامجهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يكون الإنسان عنده برنامج مشوش بلا أهداف ولا مقاصد يريد أن يحققها. فالداعية المؤمن والإيمان المؤمن والمسلم والداعية الذي يكون على السنة يجب أن يجعل في العالم مجموعة من الدروس بحيث تحقق قفزة نوعية في اعتقاد التوحيد واعتقاد العقيدة الصحيحة بنفوس المستمعين، وأن يحضر جملة أخرى من الدروس بحيث تحقق فهم خطورة الشرك في نفوس المسلمين، وأن ينظم أيضا وأن يحضر جملة من الدروس في أهمية السنة وأهمية العمل بالسنة وابتداء السنة، وأن يحضر جملة من الدروس في خطورة البدعة وشرها وأنها منشدة للسنة، وأن يحضر جملة من الدروس في أهمية متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الخروج عن شرعه، وأن ينظم مجموعة من الدروس في خطورة ترك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام أو في خطورة تقليد غير النبوي أصلا. وبهذه الطريقة وبهذا البرنامج سنصل بعد سنوات إن شاء الله تبارك وتعالى إلى ثقافة اجتماعية عظيمة تعود على الناس والمصلين بالخير إن شاء الله. أنا أعلم أن في بعض المساجد إخواني بسبب أن الإيمان لا مقاصد له ولا فهم له من الله رب العالمين، حتى أنني رأيت رجلا يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: نحن اليوم إن شاء الله نبدأ بالصلاة. ها؟ لماذا بدا الإسلام؟ لماذا؟ بدأ الإسلام بالتوحيد بالشهادتين، وقال لماذا؟ نبدأ بالصلاة. ثم يبدأ بالصلاة يعرف من أخص مواضيع وأخص مواضيع. بعض الأئمة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمه وأن يعلمنا وأن ينفعه بالعلم وأن ينفعنا وأن يهديه سبيل السنة والحق إن شاء الله تبارك وتعالى. يعمل 40 سنة في المسجد يبقى هو جاهل لا يتعلم لا يقرأ ولا يطلب شيئا من العلم، ويبقى من معه من دخل بالسجارة يخرج بالسجارة، ومن دخل مبنطلا خرج مبنطلا، وهكذا لا يغير شيئا ولا يغير أي شعرة في الناس. والسبب إخواني أنه لا يملك تصورا صحيحا لدين الإسلام ماذا يفعل وماذا يترك، ماذا يوجه وماذا لا يوجه. بعض الناس قلت أنا أجعل لنفسي برنامج. جاءني إمام شاب ووضع على باب مسجده برنامج يطبقه، قال: يوم السبت عقيدة، ويوم الأحد حديث، ويوم الاثنين أصول، ويوم الثلاثاء سيرة، ويوم الأربعاء تفسير، ويوم الخميس تاريخ، ويوم الجمعة. قلت هذا البرنامج تبقون توضعه تبقون إمام بخاري إذا كنت إمام بخاري ما تبقون، اجعل برنامجا مساري على قدرك على قدرك أنت، واهتم بالأمور المهمة وأعبر الأمور، والله أعلم فيما أرى. فإن هذا الكلام ما جمعته من كلام، وإنما سمعته من كلام أهل العلم، وانتقيته من كلام أهل العلم، وجهته إلى أخواني، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا مجموعة من الأسئلة نحاول نجاوب عليها. السلام عليكم. هذا من إقامة الجميع سلم المتحدة بس الله وآله وصحبه ومن أنا مش من عباس الله بالسلام أنا أتفرر يقول نريد أن تقدم لنا جميعا نصيحة كل طلبة العلمي خاصة من يأخذها بسنورة يأخذها بأنفسهم ويتعالمون وأن تقدم لنا بعض آداب طالب العلم إلى آخره وإياه النصيحة لمن يطلب علوم الشرع أن يتأثر بالآداب الإسلامي ولم يجب عليه أن ينظمها من طلب العلم فقد قال الله تبارك على بشأن العلم ولكن كل رب العالمين قال عبد الله بن عباس الرباني هو الذي يؤدب صغار العلم قبل كبارهم كذلك المؤدب طالب العلم يذهب من نور صغيره ثم يتبرع شيئا فشيئا الثاني اذا لم يكن شيخا في رفيقه الباب او شيخا ممكن ان ترحل اليه المذكر عندنا فالواجب عليك ان تتلقى العلم عن شيء فان من يتعلم الدور يجد انه هو العالم الوحيد في الدنيا لكن اذا جلس ابن عثمان والشيخ وجلس مع طلبه العلم عرف قدر نفسه يجي من طلبه العلم والعلماء من يكثر اضعاف اضعاف ما تعرف عنه ومن يعرف اضعاف اضعاف ما تعرف عنه فتعرف قدرها وتنشا النشاه الصحيحه ايضا يجب على طالب العلم ان يتادب من اخلاق طالب العلم ومنها الكرامه ومنها الحياء ومنها الحمد الحسن التواضع من تواضع العباد رفعا الله يمنع الناس حبه للمتبعين من جهاد وحبته للقرى ومن يكبر بعد الايمان والحياء قال عليه الصلاه والسلام الايمان بالغيب وسبحان شربها اعلاها قول الله من الله وادناها لرب سبحانه عن الطريق والحياء شعبة من جهل الإيمان ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يعرف أصل دعوة في حياته فقال دعوة فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير أو إن الخير الحياء لا يأتي إلا بالخير ويجب أن يتعلم الحياء وأن يكون حكيما أيضا يجب على طالب العلم أن يتأمل احتراما من هو مثله ومن هو دونه ومن هو فوقه احتراما الاخرين ومحبتهم واعطائهم قدره الناس اليهم دليل على الثلاث في مرض الجن يقال ان احد العلماء كان يشد على شيء الشيخ بدروس الدرس وهو يعلم ويقرا بعض الشهادات العلميه ويقرا من على شيخ الدرس فقد يجب الشيخ جوابا بسرعة وقد لا يجبره بسرعة فإن مات هذا الشيخ تصدى على التلميذ المتحمس تصدى على التلميذ فلما تصدى صدى الله عليه التلاميذ ويرغبهم في كل يوم يأتونهم بأشياء لا يعلمونهم ولا يعلمون ولا يجدون عليهم حصل وأن يتعلم أول ما يجب أن يتعلم من طالب العلم إذا لم تفي فإن تعلم التوحيد من الدين والخشية والتقوى والشمس الحسن والخلق الحسن وغير ذلك كلما عظم الله تبارك وتعالى في قلبه كلما قل شأن الخلق كلما قل الإيمان وضعف الإيمان بالله رب العالمين على التعلم كلما عظم الإيمان هذه الدنيا وصار يحشي من الأزمة ويتنفس من الأزمة ويكفي من الأزمة ويختار من الأزمة عن الكاس بنفسها أن يتقدر بوالدها وأن يتعلم الإخلاص وأن يخلص لله رب العالمين لا يقبل الله رب العالمين علما ولا عملا إلا بالإخلاص وما أمر إلا أن يعبد الله مخلصين له دينا حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا يكفر القيمة تنزيل الكتاب من الله العلي الحكيم إنا أنزلنا من بيت الكتاب الحق تعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين فهل يجوز الى اخره من الامور او الملائكات من الاحاديث الدائمه على وجود الاخلاص على وجود ليس قال الاجماع شيء متفضل بل المراد به الايمان واعظم نفعا من الايمان مقام العلم ان الاخلاص مقام العلم والاخلاص بالايمان والله اعلم بالامر يقول ايضا هذا يقول شاب يريد ان يتقدم لشبه البذات وهو من الخير سبحان الله الخير يعني بلا سوره بلا سوره قال وهو من الخير مسلم على ذلك ولكن والده اي لكن اذا شبك هكذا ولكن والدين فان حصل ولكن اذا شبك فضل ودخل مكبر ولكن حكم على الاسم كما تعرف لكن البر لكن الذرة لكن الماء الذرة إذا كان بشدة أقول لكن والدين رفض هذه الزكاة فهذه إشراره على في طبق هذه الزكاة يعد من العقوق ومن هذا تنصحه نعم أقول يا إخواني إذا رأى رجل امرأة أعجبته ويرى أنها تصلح أن تكون زوجة صالحة يبني علينا بيت من هذه الحياة ليعبد الله تبارك وتعالى فمقصد الزواج الأول ليس هو الفراش لما يتراءى إلى أزهار الشباب وإنما المقصود الأول من الزواج هو بقاء النسل ليعبد بيت الله تبارك وتعالى وليس به المقصود الأول هو بقاء النوع البشري لكي يعبد الله تبارك وتعالى هذا المقصود الأول وأما الشهوة فهي طريق إلى ملك الأرض زين الله تبارك وتعالى هذا الأمر للناس حتى يقدموا عليه وحتى يتناجد البشر ويبقى هذا الإنسان موجود لكن يا إخواني هذا الشيطان الأخر إذا علمت هذه الزكاة في أول ما يجب أن يعجبك فيها هو دينه كما قال عليه الصلاة والسلام فاطلب بذات الدين كالبخيل هذا التسميه العلوي يقول ان لم تتزوج ذات الدين فان الفقر سيصيبك بعض الناس يقول لك ابوها والد جنان وزوجته ان زمرت قالت اذا تزوجت امراه غير مبنيين فان ذلك يؤدي بك الى الفقر وسبب انك يرزقك الله تبارك وتعالى ولا تخف الى شيء اذا تزوجت متبينا تاتي بامراه غير متبينا عندك المراهير لكنها أفهم تبني بيت فلان مزمن بك قصة الفاسد فلان مزمن الباب مزمن لا يقنع أحد أما المرأة المتدينة فإنها ما أنت ما تحتاج إلى أن تقول يا جزء النافلة اسمي الخطر كوني في هذا المكان ما تحتاج لأن دينها يدفعها إلى ذلك ما تحتاج المرأة المتدينة لأن تشتغل فاكهة كثيرة وألبسة كثيرة وخيارات كثيرة أيضا بل دينها يأمرها بالقناعة ويأمرها بأن هذه الدنيا بلاء وأن بحسب امرئ من الطعام بقينات يقين خرده ويرد أو يرد بها جوعته وغير ذلك يسعى بها فالمرأة المتدينة كلها خير والحمد لله الشباب المسلم في الجزائر وغيرها يحب المرأة المتدينة تجده يعني يعجب الفتاة المبلطلة والمصلاة يعجبها لم يكلم جد ما مكلمة هذا خير صلاة هذا يعني حالة أخير فأنت إذا أعجبت هذه الفتاة فلا بأس أن يعني تحاول أن ترابط أباك وأمك وأن تبين لهم أن هذه المرأة صالحة فيها خير إذا لعلهم يعني أو لعلهما يعود إلى رأيك فإن يعود فأنا أنصح إذا كان رأسان هذا أن يكون هذا الأمر فإنه أرجى له فإن الأبوين يوم القيامة يكونان على باب الجنة يقول أيضا في بعض الأحيان يريد بعض الأبناء أن يضر على أمهم وأمهاتهم ويعملون على إفعالهم ولكن هؤلاء الأولياء يؤثرون جو لا يساعدون إلا عن العقوق فبماذا تنصح إلى آخره من وقع له أقول يا إخواني الإنسان مبتلى مما يبتلى به الشاب المتدين الأبوان. قد يكون الشاب متدينا والأب والأب لا يقبل هذا التدين، بل يحارب جبال البيت ابنته ويحارب لحيته ابنه ويحارب تقصير يعني القانون وغير ذلك، ولا يقبل بسبب فساد الرأي وبسبب سوء التربية. واسمعوا إلى إبراهيم وهو الشاب الذي يناقش الآباء ويبين له الهدى ويتأدب غاية الأدب مع أبي رغم أن أباه هناك كافرا. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي يا أبتي هذه الطاحين، كأنه يعني يدلله ويحاول أن يتجذبه إليه ويحاول أن يتقرب منه. إن قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي أفهم يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك. أدب كان مع الأب، أدب كان مع الأدب مما يذكر به الشاب المؤمن قد يكون أبوه فاسدا، هذا مما يذكر به. لكن الله عز وجل بين أن هذه الحياة ليست جنة محضرة بل فيها البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال أيضا أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. كما أن الأب قد يبتلى بولد عاق كما في قصة نوح قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المراقب. وقد يبتلى الرجل بامرأته وتبتلى المرأة بزوجها كما حكى الله وبقي كان ذلك في القرآن. قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. نوح عليه الصلاة والسلام ابتلي من جهته من جهة ابنه ومن جهة زوجته. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي امرأة فرعون هذا فرعون سبحان الله الذي قال انا ربكم الاعلى وقال للناس ما علمت لكم من اله غيري وقال ان من أنا خير أم من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين وقال وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون وغير ذلك من مقالات كثيرة في كتاب الله عز وجل. هذا الرجل ابتلاه الله تبركة بامرأة صالحة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملني ونجني من القوم الظالمين. سبحان الله. فالبلاء إخواني موجود فاصبر على يعني الواجب على الإبن أن يصبر على برد والديه برد والدي كله يصبر يا إخوان. تقدم من الوقت كما يجب الواجب يعني على الفضل أن يصبر على برد والديه والله يعني يقول إني لا يؤمن أن تشكر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واغفر لهما جناح الذل والرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاعلموا ما لا اله الا الله واعلموا بالاسلام وتعلموا المؤمنون واقبلوا على طاعه ربكم تبارك وتعالى واشكروه تبارك وتعالى على نعمه يعطيكم. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وختم المحاضره بالمقترحه، لان يكون قرانا المحاضره فيها محاضره القيام بها من الترجمات بعض من المحاضره كان جماعه شرحا، ولكن اذا يسر الله رب العالمين له وقت اخرى. ويمكن ايضا ان يشرح القران الكريم، وهل يدل عليه ان يشرح منه الفوائد النافعه. بارك الله في شيخنا وجزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يجعل ما قدمنا في ميزان حسناته يوم القيامة، كما نسأله تعالى أن يعيد علينا دورات علمية أخرى في الأعوام القادمة إن شاء الله تعالى. كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلا إلى كل من ساهم في نجاح هذه الدورة من قريب أو من بعيد، وفي مقدمتهم مشايخنا الكرام الذين لبوا دعوتنا، بدءا بالشيخ عبد الغني عويساس، ثم الشيخ رفيق تعويض، فالشيخ ياسين شوشاط، وأخيرا شيخنا جدان بريكا حفظهم الله جميعا. وكذلك نشكر كل من مدير الخدمات الجامعية ومدير الإقامتين الجامعيتين تأسيس 3 وتأسيس 4 ولجنتي الطلبة لكلا الإقامتين الجامعيتين، وكذلك مدراء الأمن وجميع الطلبة والعمال والإخوة المشاركين في تنظيمها. ويسرنا أن نكرم البعض من هؤلاء ببعض الجوائز. نبدأ بمدير الخدمات الجامعي، فليتفضل المشكورة. مدير الإقامة الجامعية تأسيس 4 فليتفضل مشكورا. مدير الإقامة الجامعية تأسيس 3 فليتفضل مشكورا. رئيس لجنة المقيمين فليتفضل مشكورا. 3 رئيس لجنة المقيمين 3 رئيس لجنة المقيمين 4 فليتفضل مشكورا. مدير النشاطات 4 فليتفضل مشكور. مدير النشاطات 3 فليتفضل مشكور. ننبه إخواننا من الطبائق أن هناك أخوه لسماحة الشيخ عبد الغني عوساد باللغة الأمازيغية هو له في مخرج القاعة تحت الدور. وبارك الله في الجميع ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.